ردد الشحرور لحنان زينبيا أوقع النغمة في أذن الثريا أسكر الدم زاءها شيا فشيا فتمايل نجوم الحب ريا أصعقت روحي صعقا هاشميا وغريب أنني ما زلت حيا أنا إن أسلب عرشا ذهبيا فأنا بالحب قد صرت غنيا عذبة جراحي مهدرة العروق فهي كالأنقاح ناضحة الرحيق هكذا دمائي مقمرة الشروق فاقرقي صباحا زينب في طريقي عذبة جراحي محجرة العروق فهي كالأقاح ناضحة الرحيق هكذا دمائي مقمرة الشروق رقرقي صباحا زينب في طريقي أنا أدري أن قبلي حفرته الكلمة فلتذوبي في غروبي يا بقائي الهمهمة كل ذنبي أن قلبي نسخة للفاطمة أنا أدري أن قبلي حفرته الكلمة فلتذوبي في غروبي يا بقايا الهمهمة كل ذنبي أن قلبي نسخة من فاطمة هانت الخطوب قافلة الحيارة أولم تعاني زينب والأسارة أفزعوا نساء ما رحموا الصغارى أذبلوا زهورا سحقوا الثمارا هانت الخطوب قافلة الحيارى أولم تعاني زينب والأسارى أفزعوا نساء ما رحموا الصغارى أذبلوا زهورا سحقوا الثمارا من أنا وماذا ترجو عمري غير أن يفدى فيك نحري عاشق وعشقي ليس يدري هل ترى سيخفى أم يستشري ذا دمي وهذا هذا بحري وأنا شراع فيه يسري ذا دمي وهذا هذا بحري وأنا شراع فيه يسري دم عاشوراء